البوسي صعب كتير، يمكن بكرة تزعل منه لكن عالبوسي بكيف. هالشرب تضحك على قلبه رعد قلبه بالهنا، بدك بوسي أكد حبه لا يا عمري مش أنا. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد. البوسي صعب كتير، يمكن بكرة تزعل منه لكن عالبوسي بكير. هتشرب تضحك على قلبه تعد قلبه بالهنا، بدك بوسي جرب حبه لا يا عمري مش أنا. بكب قهرك يا مش صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى. بكب قهرك توك توك، بكب قهرك توك توك، بكب قهرك توك توك ويا. بكب قهرك توك توك، بكب قهرك توك توك، بكب قهرك توك توك ويا. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى. بكب قهرك يا وشو صعبي يا بعيد ولا بعيد البوسي أحلى.